بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد، أخذنا حديث ميمونة رضي الله عنها في كيفية الغسل. قلنا إن الغسل ينقسم إلى قسمين: أولا الغسل الكامل، والقسم الثاني الغسل المجزي. أما الغسل الكامل فإن تعريفه هو المتضمن للواجبات والمستحبات، وأما المجزئ فهو المتضمن للواجبات. قلنا إن الغسل الكامل يتضمن 10 أمور: الأمر الأول النية، والنية لها في هذه الحالة كم؟ 6. طيب، الأول، علشان نرتب هذه الصور في الذهن، نقول ما يلي: أن ينوي الحدثين معا، ينوي بغسله الغسل، أي رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الصورة الثانية أن ينوي رفع الحدثين ويطلق، أن ينوي رفع الحدثين ويطلق. الثالثة أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط. إن الخامسة أن ينوي ما تستباح به الصلاة ونحوها. الخامس أن ينوي ما لا يستباح إلا بالغسل كقراءة القرآن. السادس أن ينوي ما يسن له الاغتسال. أجل، السابعة ما هي؟ هو ما يجب له، هو ما يستباح في الصلاة. الصلاة ما تستباح إلا برفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، إن اختلف التعبير المعنى على الفهم. إذن الصورة الأولى، إذا أن المغتسل نوى الحدثين، الحدث الأكبر والأصغر جميعا، فهل يرتفع عنه الحدث الأصغر؟ بمعنى، هل يجب عليه أن يتوضأ ولا يكفيه الاغتسال؟ لنفرض أنه اكتفى بالغسل المجزئ، نوى ثم سمى ثم عم بدنه بالماء ثم ذهب إلى المسجد وصلى، بعد أن نوى بغسله هذا رفع الحدثين معه. ففي هذه الصورة الراجح، ما نطير في خلاف، الراجح أنه يرتفع الأصغر والأكبر، وهذا مذهب الجمهور. طيب، الصورة الثانية، إذا نوى رفع الحدثين وأطلق تأخذ حكم الصورة الأولى. الصورة الثالثة، إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط، نوى رفع الحدث الأكبر فقط، اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول إن هذه مسألة مهمة، قول الجماهير أنه لا يجزئ ولا بد أن يتوضأ إذا أراد الصلاة نحوها. القول الثاني أنه يجزئ، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن المتأخرين اختيار الشيخ السعدي، وهو أن الأصغر يدخل في الأكبر. الصورة الرابعة أن ينوي استباحة الصلاة أو ما يجب له الغسل والوضوء مثل الطواف. فهذه الصورة كالصورة الأولى والثانية. الصورة الرابعة الخامسة أن ينوي ما يجب له الاغتسال كقراءة القرآن، يعني ما لا يجوز إلا بالاغتسال. قراءة القرآن لو أن الإنسان توضأ وهو جنب ما يجوز له، فلا بد من الاغتسال. فإذا نوى بغسله هذا أن يستبيح قراءة القرآن، فهل يرتفع الحدث عنه الحدث الأصغر؟ هذا هو رأي الجمهور، والصحيح على رأي شيخ الإسلام أن الأصغر يدخل في الأكبر. السادسة، ما تسن له ما نوى ما يسن له الاغتسال، مثل يوم العيد، يوم عرفة، إفاقة من جنون، إفاقة من إغماء، غسل ميتا فاغتسل، كل هذه من الاغتسالات المستحبة. نوى بغسله هذا فقط، ففي هذه الحالة هل يرتفع عنه الحدث الأكبر والحدث الأصغر؟ ايش قلنا في هذا؟ عند الجمهور لا يجزي. قلت ان شيخ الإسلام يجزي؟ لا لا يا اخوان، ولمتوني في هذا. على أصله بأن دخول الأصغر في الأكبر، لكن هل مراد شيخ الإسلام فيما اتحد جنسا؟ هذا هو الظاهر، ولهذا كما قال أحد اشطب عليه إذا كان موجودا. يعني الإمام أحمد يدخل الأصغر، الثاني يدخل الأصغر في الأكبر إذا اتحد جنسا، أما هذا غسل مسنون. طيب، الثاني من المراتب، مراتب الاغتسال، ونحن ودنا أن الجميع يفهم الاغتسال كاملا، ليس هناك مانع أن نعيد لو لم نأخذ من كتاب الغسل إلا هذه المسألة، فهو غنيمة كبرى. ثاني، التسميع. جزاك الله خير. التسمية الثاني التسمية، أن يسمي يقول بسم الله قياسا على الوضوء، لأن الاغتسال في حقيقته وضوء وزيادة، وخالف بعض من أهل العلم في هذا، ولكن هذا هو الأحوط. الثالث، هذا على سبيل الوجوب، ترى تسمية في المذهب واجبة مع الذكر، ساقطة مع النسيان. الثالث، أن يغسل كفيه 3 مرات. الرابع، وهذا كل سنة، الاغتسال سنة. الرابع، أن يغسل ما لوثه، أي فرجه، ما تلوث من فرجه بالخارج لوروده في الحديث. الخامس، ما قلت أن يدلك يده بما يقوم عن التراب في هذا العصر. إذن الخامس، أن يتوضأ وضوءه للصلاة على قول، أو وضوءه كامل إلا رجليه على قول آخر. السادس، أن يغسل رأسه 3 مرات بالمبالغة. الخامس، أن يعم بدنه بالغسل 1 أو 3. أنت مذهب، يعني لابد. وين 3؟ وين جيت بها منه؟ دليله وين؟ سم الراجح أنه مرة واحدة، وأن المذهب في هذا على خلاف الدليل، لا يشرع التثليث، إذا بوب عليه البخاري باب الغسل مرة. طيب التيامن والدلك. الدلك هل يشرع؟ هل يجب الدلك أو أنه يكفي أن تصب الماء وحالة إسالة الماء على البدن يكفي هذا؟ على قولين الجمهور على أنه لا يجب، والرأي الإمام مالك أنه يجب. وسبب الخلاف في هذا ما هو؟ هل نعم أحسنت. على كل حال هذه فائدة. من أهل العلم المتقدمين من يهتم بسبب الخلاف، لما يعرض المسألة بين أهل العلم يأتي بموجب الخلاف، وهذا يبرز في مؤلف ابن رشد بداية المجتهد، ويبرز أيضا في بدائع الصنائع للكاساني، ويظهر في بعض المسائل من المجموع والمغني. معروف أن سبب الخلاف علم مستقل بذاته، وألف فيه مؤلفات، من أشهرها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وحينئذ يظهر من هذا أن الخلاف إنما هو ثمرة للاجتهاد، ثمرة للاجتهاد وإعمال الفكر في النصوص. فالكل يرد إلى نقطة واحدة وهي النص ومدلول النص، ولكن يختلف الناس في فهمهم وفي تنزيل الدليل على الحكم، ومن هنا ينشأ الاختلاف في فرع أو في جانب من جوانبه. والصحيح قلنا أنه لا يجب الدلك إلا فيما ينبؤ عنه الماء، أي ما يصل إليه الماء، فلا بد أن يدلك الإنسان حتى يصل الماء إليه. أما التيامن فإن التيامن سنة في الرأس، قد جاء في هذا حديث في السنن وهو حديث صحيح، لكن أما بقية البدن فإن الدليل فيه هو عموم حديث عائشة، فإن قال قائل إن هذا عضو واحد أو شيء واحد فنقول كما جاء في الرأس وهو عضو واحد. فها هنا العاشر أن يغسل قدميه مكانا آخر، وغسلهما ها هنا هل هو للمرة الثانية؟ هذا قول. وهل هو المرة الأولى بمعنى أخر غسلها في الوضوء؟ هذا قول آخر، وعليها يترتب مسألة الترتيب في الوضوء ومسألة الموالاة في مسألة الترتيب في الاغتسال ومسألة الموالاة في الوضوء. والذي يظهر والله أعلم أنه من النصوص كما قال ابن حجر أن هذا هو الغسل الأول للرجلين. بقي مسألة في هذا الحديث وهي حديث ثم أتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض يديه. قلنا إن هذا يدل على عدم مشروعية تنشيف الأعضاء في الوضوء وفي الغسل، وهذه المسألة لأهل العلم فيها كلام. منهم من يرى أن التنشيف مستحب، استدل عليه ببعض الآثار الواردة كحديث عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشف أعضاءه بعد الوضوء، وفي حديث آخر أنه جاء له بملحفة فاشتمل بها، في حديث آخر أيضا أنه أخذ طرف الجبة فمسح بها وجهه، لكن هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما تنشيف الأعضاء فلم يعتاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وما ورد عنه في ذلك من أحاديث فلا تصح. وحينئذ هل نرجع إلى مسألة فنقول إنه مباح لأن هذا فعل من حيث العموم يدخل في الأصل، والأصل في الأفعال الإباحة، أو أن يقال إنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه فقال بهذا بعض من أهل العلم، ويكون هو القول الثالث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رده دل على كراهته له فهذا مكروه حينئذ. لكن قال بعض من أهل العلم: نحن نعاكسكم في هذه القضية ونقول إنه مستحب، لأن هذا دليل على أن ميمونة كانت تعرف عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ينشف أعضاءه، وإلا لم تأته بهذا المنديل. وأما تركه للمنديل في هذه القضية فإنها قضية عين، يحتمل أن هذا المنديل أصابه من ما أصابه من وسخ، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه مما لا يجوز استعماله كالحرير، فلما صار الاحتمال حينئذ نبقى على الأصل وهو أن معرفتها لعادته. على كل حال الذي يظهر الله أعلم أنه في دائرة إما الاستحباب وإما في دائرة المباحة، تم القول بكراهته هذا فيه نظر، إذ أن نفض النبي صلى الله عليه وسلم الماء بيديه يدل على أن التنشيف مقصود، فحينئذ يقوم القول باستحبابه بأي آلة حصلت أو بأي شيء حصل، والله أعلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت باب الغسل وحكم الجنب: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. حديث أم سلمة قالت النبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد شعر رأسي. في مسلم: أشد ظفر رأسي، وظفر هنا بالفتح ثم السكون، أما ظفر فإنه خطأ، وإن كان بعضهم خطأ ظفر ظفر بالفتح والسكون قال إنه خطأ، لكن هذا خلاف الصواب، فلعل ابن حجر ها هنا روى بالمعنى، وإلا ما في مسلم: إني امرأة أشد ظفر رأسي، والمراد ما يحصل من ظفائر الشعر للمرأة وأنها تشده بما يعتاده النساء. أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا. وفي رواية والحيضة؟ قال: لا. آخر الحديث، والحديث واضح في معانيه ألفاظه، وقد استفاد منه أهل العلم على أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض، لدلالة الرواية الثانية، إذ أنه قال: لا، والسؤال معاد في الجواب، أي لا تنقضي رأسك ولكن تحثي عليه 3 حثيات، أو إنما يكفيك. وإلى هذا الفهم ذهب بعض من أهل العلم على أنه لا يجب وإنما يستحب، والاستحباب لما جاء في بعض الأحاديث التي تدل على المبالغة في غسل الشعر إلى أن يصل الماء إلى أصوله. لكن هؤلاء قيدوا هذا القول بأن تتيقن المرأة وصول الماء إلى أصول الشعر، إذا تيقنت ففي هذه الحالة لا يجب عليها النقض لا لغسل الجنابة ولا لغسل الشعر. ويدل لهذا ما جاء أيضا في الصحيح صحيح مسلم أن عائشة قالت: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها ثم تدلك شعرها بالماء حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء، فلم تأمر بنقض الشعر. وهذا في غسل الحيض، قول عائشة هاهنا في غسل الحيض. قد ذهب جماعة من أهل العلم وهو مذهب الإمام أحمد إلى أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعرها لغسل الجنابة، وإنما تنقضه لغسل الحيض. وأما ما يتعلق بشعر الجنابة بنقض الشعر لغسل الجنابة فهذا محل اتفاق في المذهب، بل إن ابن قدامة رحمه الله يقول: لا أعلم في هذا خلافا. أما الحيض فقالوا يجب، ووافقهم في هذا جماعة من أهل العلم المتقدمين. واستدل هؤلاء بحديث عائشة في الحج لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انقضي شعر رأسك واغتسلي. هذا جاء في السنن ابن ماجه، لكن اللي في الصحيح: انقضي شعر رأسك وانتشطي، لم يرد فيه واغتسلي. قالوا: على كل حال، والانتشاط إنما يكون في الشعر بعد النقض الشعر، لا يكون في المظفر، وهذا صحيح. فحينئذ استدلوا من هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنقض شعرها، وهو صريح في الموضوع. لكن أهل العلم القائلين بالقول الأول قالوا إن هذا يجاب عليه بأمرين. الأمر الأول: إن كلامنا إنما هو في غسل الجنابة وغسل الحيض، وأنتم توافقوننا في غسل الجنابة، ولم يبق إلا غسل الحيض. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا وهي في المواقيت، وهي لا زالت حائض، وأن هذا الاغتسال ليس لأنها تغتسل لرفع الحدث الأكبر اللي هو انقطاع موجب الحيض، وإنما تغتسل لتخفف الحيض اغتسال الإحرام. فإذا هو ليس أصل في الموضوع. الأمر الثاني: أن هذا محتمل، حديث عائشة محتمل للوجوب ومحتمل للندب، فحينئذ يصرف من الوجوب أي النقض إلى الندب بدلالة قوية قرينة، وهي حديث أم سلمة هذا، وهذا فقه أصولي بديع، إذ أنه تعارض النصان وحينئذ لا بد من الجمع بينهما، فدلها والواجب أو الأمر يصرف إلى الأدنى الذي هو الندب بدليل صحيح، وقد قام هذا الدليل الصحيح هو حديث أم سلمة. يدل لهذا أن عائشة رضي الله عنها قد فهمت هذا، وهي الذي صب الأمر إليها. فقد جاء في حديث صحيح أن عائشة سمعت أن ابن عمر يأمر النساء أن ينقضن شعورهن للاغتسال، فقالت: عجبا لعبد الله يأمرهن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ فأنكرت عليه هذا الفهم. وفهمها في هذا خاصة أنه من أمور النساء أولى من فهم عبد الله رضي الله عن الجميع. فإذن الصحيح والله أعلم أنه لا يجب، أنه لا يجب النقض للجنابة، وهذا محل اتفاق، ولا للحيض. أما من قال، وهو قول الثالث، أنه إذا كان الشعر خفيفا فإنه لا ينقض، وإذا كان كثيفا كثيرا فإنه ينقض، وحمل حديث أم سلمة على الخفيف وحديث عائشة على الكثير، فإن هذا تفريق ليس عليه دليل، بل هو مخالف للدليل، إذ أن الشريعة لا تفرق في الغالب في الأحكام في الأوصاف الطردية من حيث القلة والكثرة في مثل هذا الموضع. هذا من جهة. الجهة الثانية أن هذا مجرد احتمال، ولكنه يخالفه الحمل على الأصل الذي سمعنا من صرف الأمر، فحينئذ نحمل الأمر على الأصل الشرعي الصحيح ونترك مجرد الاحتمال، والله أعلم. من أهل العلم من ذهب مذهبا آخر وقال إن المرأة، إن الرجل هو الذي يجب عليه نقض الشعر إذا كان مظفرا، أما المرأة فلا، لا في حيض ولا في نفاس. واستدلوا بحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل: لينشر رأسه حتى يبلغ الماء أصول شعره، وأما المرأة فإنها لا تنقضه، أو أما المرأة فلا نقض، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما استفتوه في غسل الجنابة. لكن هذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش، وهو فيه هو وأبوه مقال، لكنهم يقولون إن روايته هاهنا عن الشاميين، وهي رواية مقبولة، فحينئذ يكون في هذه الحالة دليل للمسألة التي ذكرنا. وأما الرجل فلا يدل على النقض، وإنما يدل على المبالغة في إيصال الماء إلى أصول الشعر. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره حتى يبلغ الماء أصوله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، هذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، والتحقيق فيه أنه ضعيف، لأنه جاء عند البخاري في التاريخ، وجاء أيضا عند ابن ماجه، لكن هذه الطرق كلها لا تخلو من مجاهيل، فبعضها لا يقوي بعضا. قد ذكر بعض المتأخرين أنه حسن لكثرة شواهده، لكن هذا فيه نظر، بل الصحيح أنه ضعيف. ومع هذا فإنه يدل على أن الحائض والجنب لا يجوز لهم أن يلبثوا وأن يدخلوا أي ويمكثوا في المسجد. إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. وقد ذهب إلى القول به جماهير أهل العلم، فقالوا إن اللبث في المسجد أي المكث فيه لا يجوز لا للجنب ولا للحائض، واستدلوا بهذا الحديث، ولكنهم أو تقوى استدلالهم بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مصلى العيد وليعتزل الحيض المصلى، هو حديث صحيح فهو فصل في الموضوع. وقد خالف في هذا بعض من المتقدمين كابن المنذر رحمه الله، وبعض فقهاء الشافعية كالمزني صاحب الشافعي، وهو رأي الظاهرية الأول أبو داود وابن حزم، قالوا لأن هذا المنع يحتاج إلى دليل، ولا هناك أدلة إلا محتملة، إما ضعيفة أو محتملة، فأما الحديث الذي معنا فهو ضعيف، وأما الآية فإنها ليست إلا في عابر السبيل وليس لا تدخل في ما نحن فيه، وأما الحديث فإنه محمول على أمر آخر، ولهذا قالوا أنتم لا تعدون المصلى من المسجد ولا يأخذ أحكامه في الغالب، ولكن الصحيح، واستدلوا من حيث الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم لا ينجس، فأخذوا من هذا الحديث أنه ما دام أنه لا ينجس فهو طاهر، إلا فيما دل الدليل على أنه يجب فيه الوضوء، وهذا لم يجب في ولا هذا لم يرد فيه الوضوء. والصحيح والله أعلم هو القول الأول للآية ولحديث وليعتزل الحيض المصلى. يبقى مسألة، وهي متى يباح أو يجوز للجنب أن وللحائض أن يدخلوا المسجد وأن يلبثوا فيه. بالنسبة للمذهب الحنبلي فإنهم يرون أنه إذا توضأ الجنب وانقطع الدم من الحائض، بمعنى أو أمنت أن تلوث المسجد ثم توضأ، فإنه يجوز لهم أن يمكثوا في المسجد، يجوز لهم أن يمكثوا في المسجد ولا يلبثوا في المسجد ولا يعبره إلا لحاجة ولا يعبر المسجد ولا يلبث فيه بغير وضوء، فدل على أنه إذا توضأ فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يلبث. واستدل هؤلاء بما جاء في سنن سعيد بن منصور أن عن عطاء بن السائب أنه قال رأيت جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا وضوءهم للصلاة. وهذا قال بعض أهل العلم أن إسناده صحيح. ففي هذه الحالة إذن يتحرر معنى أنه لا يجوز له اللبث إلا بوضوء، هذا مذهب الحنابلة. أما مذهب الشافعية فإنه لا يجوز له اللبث في المسجد ولو توضأ لعموم الأحاديث، ولم يأخذوا بهذا الأثر الوارد عن عطاء. يبقى مسألة عبور المسجد، أن يتخذه طريقا من مكان إلى مكان، بمعنى يدخل فيه عابرا، مثل الآن المسجد النبوي، لو امرأة دخلت من باب السور الشرقي تريد أن تجتاز الغرب، ففي هذه الحالة لأهل العلم ثلاثة أقوال: قول بالجواز، أما القائل باللبث فإنه من باب أولى. القول الأول أنه يجوز لحاجة، يجوز للحاجة التي بمعنى أن يكون لها حاجة في الغرب وليس لها طريق إلا هذا أو لحاجة ما، ففي هذه الحالة يجوز لها ذلك. قوله تعالى إلا عابري سبيل. ولما جاء في مصنف ابن أبي شيبة وغيره أن جابر قال كنا نمر في المسجد مجتازينه ونحن جنب. والقول الثاني أنه يجوز لحاجة ولغير حاجة، يجوز لحاجة ولغير حاجة، استدلالا بأثر بإطلاق الآية وبأثر جابر. القول الثالث قول الحنفية أنه لا يجوز أن يمر أحد وهو جنب أو حائض إلا إذا كان لهم من لا مندوحة لهم عن ذلك، هذا شرط، يعني ما لا بد لهم منه. الأمر الثاني أن يتوضأوا وضوءهم للصلاة بهذين الشرطين. والذي يظهر الله أعلم أنه إذا كان مجرد مرور فإنه يجوز مطلقا لإطلاق الآية ولعموم أثر جابر رضي الله عنه، والتخصيص يحتاج إلى دليل. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا. هذا الحديث مر معنا في أول الوضوء، وهو دليل على أنه يجوز للمرأة والرجل، أي المرأة وزوجها، أن يغتسل من إناء واحد يغترف منه جميعا ولو اختلفت الأيدي فيه. فهو يرد على من قال إن الماء إذا استعمل لطهارة واجبة فإنه يسلبه الطهورية، ورد أيضا على من قال إنه لا يجوز للرجل للمرأة أن لا يجوز للرجل أن يتوضأ بما خلا به الرجل، بما خلا به الرجل. وقد مضت هذه المسألة مفصلة. نعم. ما خلت به المرأة، أما ما خلا به الرجل فإنه لا كلام فيه، مع أن مر معنا أن هذا من العجائب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الموضعين، قلنا إن هذا الحديث محمول على خلاف الأولى، مر معنا هذا. نعم، أظن نتوقف.